الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا فعل الإنسان أمرا محرما وانتشر بين الناس وتاب من هذا الفعل، فهل يستمر الإثم عليه؟ الحمد لله رب العالمين. إذا فعل الإنسان شيئا من المحرمات وانتشرت بين الناس وصار الناس يفعلونها، ثم قدر الله عز وجل على من فعل الحرام أنه تاب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، فإن جميع من انتشر من هذا الحرام بين فئام الناس لا يأتيه شيء من إثمه، ولله الحمد والمنة، ولا يتحمل شيئا من وزره. ولكن يجب عليه من كمال توبته أن يحذر الناس من مواقعة هذا الحرام الذي أنتجه أو الذي نشره بين الناس. فمثلا لو أن الإنسان كان يغني وانتشرت أشرطة غنائه وصار الناس يسمعونها، ثم تاب هذا المغني، فإن من كمال توبته أن يحذر الناس في الوسائل أن يستمعوا لغنائه، ثم بعد ذلك لا يضره وإن استمعت الملائين لأغانيه، لأن كل إنسان حينئذ سيكون مسؤولا عن نفسه، ولعموم قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تاب تاب الله عليه. فمن اقترف هذا الحرام من فئام الناس بعد ذلك فإنه معاقب هو بنفسه، وأما فاعله الأول فإنه ليس عليه شيء بإذن الله تبارك وتعالى بهذين الشرطين: الشرط الأول أن تكون توبته صادقة نصوحة، الشرط الثاني أن يحذر من يستطيع وبأي وسيلة يقدر عليها أن لا يقترف هذا الحرام، والله أعلم.